أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. مشهور الفقهاء عرفوا الغناء بأنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. كم عنوان خذوا به؟ مد ترجيع مطرب. الزمخشري في الأساس وصاحب الصحاح موجي صاحب الصحاح فسروا الاطراب والطرب عفوا بمن فسروا عليكم السلام بالخفة. مش خفة لشدة سرور أو حزن، هم أو سرور. الإطراب بهذا المعنى هو أخذ الإطراب وين؟ الطرب وين أخذ؟ الطرب وين أخذ؟ في تعريف المشهور بعد في تعريف الغناء المشهور لما عرف الغناء عرف بمن؟ المد المشتمل على الترجيع المطرب. هذا شنو الطرب؟ شنو الموجود؟ الموجود في كلمة، لأن مطرب مشتق من الطرب، بعد مشتق من الطرب، الإطراب هم مشتق من الطرب. هذا الطرب المذكور في تعريف المشهور من خلال ذكره، ذكر المشهور لكلمة المطرب، هذا الطرب ماذا يراد منه؟ معنى شنو؟ معنى نفس المعنى اللي ذكر صاحب الأساس والصحاح، يعني الخفة اللي تعتري الإنسان لشدة هم أو سرور أو معنى آخر. إذا معنى هو نفس هذا المعنى، يعني لما اسمه ايش قلنا؟ يقوم دبك على الارض شده الفرح، مو ايش قلنا؟ هاي الخفه شلون انت تمصدقها بالخارج؟ قول يقوم يدبك ما كثر مستانس، هذه مهيج بهذا الشكل، يظهر هيجان بهذا الشكل. صح، احنا خلينا نقول اذا اخذنا طرب بهذا المعنى، خب سؤال ثاني يجي، هذا أخذ بهذا المعنى بنحو الفعلية أو بنحو الشأنية؟ يعني بالفعل أن يكون الإنسان أو لا، شأن أن هكذا يفعل، لكن لم يفعل هذه المرة لأن وضع الصحي هو ما يساعد. ومن رخصتكم ان انكر الاصوات هم هذا اي كان أي. فاذا نشوف الخفه شاني او فعلي يوجب الاطراب هذا الصوت، ومضافا الى ذلك للجميع يشترط ان يكون مطربا موجبا لهذه الخفه او لا، يكفي للمغني فقط هو مكيف بصوته، يصور هو صوته جميل، فكانت تحصل له هذه الحالة تعتريه. هنا أكو نظريات متعددة أشير إلى بعضها بعد لحظة. الآن إذا قلنا بأن المراد من الإطراب الإطراب الفعلي، ليش وردنا الفعل للجميع مو للبعض ولو للمغني، يعني أردناه في بالجملة لا في الجملة، وأردناه بمعنى الخفة المذكورة في تعريف الصحاح والأساس. يعني اشترطنا فرض الشروط كثيرة، هم فعلي مو شأني وهم للجميع، هذا مصداق ايش راح يصير؟ نادر. هذا راح يلزم منه خروج أكثر أفراد الغناء اللي عرفا يسموها غناء يخرج عن ذلك. ليش؟ لأن أكثر 95% من أفراد الغناء إما مو فعلي بيها الإطراب، تحقق الطرب شأني، أو مو للجميع للبعض، أو ما يوجب الخف. 5% اللي تجتمع به هذه الخصال الثلاثة، فحينئذ راح يلزم من هذه القيود خروج أكثر الأفراد، فراح يلزم أنه شنو أشبه شيء التخصيص المستهجن. أريد قال يحرم الغناء وطلع شقد 5 من أول قول يحرم شنو حصة خاصة من الغناء، ليش تجيب عموم؟ التفتت له لا هذا إشكال، لكن هذا الإشكال مبتني عليه من؟ على أن المراد من الإطراب عفوا من الطرب في تعريف المشهور للغناء. الغناء إيش عرفه المشهور؟ قلنا مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. المطرب مشتق من مشتق من طرب. شلون الإطراب مشتق؟ فإذا أريد من الطرب، الطرب الفعلي لش شأن، وأريد من الطرب للجميع يعني بالجملة بالجملة لا في مو بس المغني هو مكيف بصوته، لا الجميع. وخصوصا إذا أريد من الطرب المعنى اللي من ذكره صاحب الأساس الزمخشري والصحاح الفيروز القاموس فيروز بادي المصباح للفيومي والصحاح المن لا نسيت أنا نسيت همات أنا هم نسيت جوهري أي الجوهري ذن الثلاثة إذا تقيدتها واشترطتها إيش راح يصير؟ راح يصير الغناء المحرم ياهو في تعريف المشهور المشتمل على المطرب المشتمل على الترجيع المطرب. المطرب شو راد به؟ ذن الثلاثة موجودة لازم. إذا ذن الثلاثة موجودة يعني 5% من الغناء من الأفراد الخارجية إيش راح يصير؟ متصف بهذه 95% شنو؟ ما متصف بهذه، لو من ناحية أنه مو مطرب للجميع، لو من ناحية أنه مو فعلي شأني الإطراب به، لو من ناحية أنه شنو ما أدري بعد شنو أي كذا أفرح. ها؟ فعلي ومطرب للجميع ثالث شنو قلت؟ بمعنى الخفة ما ذكره في تعريف الطرب. مطرب شنو معناه؟ الزمخشري والجوهري ايش ذكره؟ وقالوا خفة تعتري الإنسان لشدة حزن، واحد قال حزن واحد قال هم أو سرور، من شدة الحزن أو من شدة السرور تصير خفة عنده، خفة بعد يفقن توازنه، يفقن توازنه يقوم مثلا أفرض دبكة على الأرض كذا يرقص كذا نستجير بالله اللي بعد لا يسيطر على وضعه الطبيعي مثلا. بس ما نريد تلك الحالة الشديدة حتى تقول أكثر الغناء مو هذا الشكل، بس انت الان ايه المهم؟ خروج عن الوضع مو حالة طبيعية. واذا اريد من الطرب عفوا اذا اريد من الطرب ما استجمع هذه الامور، يعني الطرب المأخوذ في تعريف المشهور أريد به ما استجمع لهذه الأمور الثلاثة، راح تكون الأفراد حينئذ للغناء اللي يكون محرم على تعريف المشهور من الفقهاء راح يكون شنو؟ أفراد قليلة. هذا أشبه بالتخصيص المستهجن، قلنا يقول يحرم الغناء والمقصود إيش قد راح يصير؟ 5% من الأفراد، لأن البقية ما بها هذه القيود. واضح الإشكال؟ فلذا يحاول البعض أن يفر من الإشكال. بعضهم قد يقول يا بترى إحنا لا نريد من الطرب الخفة بالجملة، بل يكفي في الجملة. يعني البعض يصير عندهم خفة كافي ولو هو المغني نفسه، فتخلص من حينئذ شنو المشتمل على الأخوان لا أقل في الجملة. بعد أكثر أفراد الغناء بالخارج شنو هي؟ أو كلها أكو بيهم بالجملة، فرد واحد اثنين أكو بعد يحصل لهم طراد. واضح لو لا؟ بعضهم الشيخ الأنصاري يقول المراد من الطرب الطرب الشأني مو الطرب هذا همات ما يخرج بعد أكثر الأفراد، اتغلب على الإشكال لأنه أكثر أفراد الغناء بطبعها تقتضي الخفة، لكن لأمور خارجية قد قلنا مثلا هو المستمع كان مري ظن حالته ما الساعد الصحية أن يتفاعل ويا من مع الغناء، أو لأنه إلى وضع صحي مساعد لكنه الصوت أنكر الأصوات الجاي يغني أو فالشأني هم يندفع به الإشكال. الشهيد الثاني بعد عرفت هنا أنا شلون جاي أربط ببحثنا. الشهيد الثاني بالمسالك شاف أنه إذا أريد ذن الأمور الثلاثة نجمعها في وتكون مرادة في تعريف الغناء عند مشهور الفقهاء راح يخرج شنو أكثر الأفراد، أضاف قيد يدخل به اللي طلع ش أضاف قال أو ما يسمى عند العرف غناء، دخل ذيك هو لما قال مد الصوت المشهور ايش عرف الغناء؟ قلنا مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، هذا المطرب خربط لنا الشغله اذا اريد به هذه القيود. ايش طلعت من خلاله؟ قلنا 95% مو بالمتمم تعريف صاحب المسالك الشهيد الثاني رجعت ذيك ال 95 لأن قال أو ما يصدق عليه عند العرف شنو غناء، وهذا يصدق حتى لو كان أنكر الأصوات حتى لو ما تفعلوا وياه حتى واضع لو لا لم يسلم بالتعريف بأي شكل من الأشكال تغلب على الإشكال. هذا أحسن. إحنا العلاج الرابع كان من قبل صاحب مفتاح الكرامة السيد العاملي اللي ذكرنا مقدمة، أظنه موجي لو لا لو ما ذكرنا ما تكلمنا ما أدري سمو مهم. هذا هم حاول أن يدخل يرجع أكثر الأفراد اللي طرعت. إشلون إش قال؟ قال أصلا هو أقول لك المشهور الفقهاء إش قالوا إش قالوا في تعريفه مد ترجيع شنو بعد مطرب، قلنا مطرب شنو مش مين من الطرب مو هذا الطرب اللي أخذه ولاحظه المشهور في تعريف الغناء في تعريفه للغناء لا يراد منه الطرب بمعنى الخفة اللي ذكر صاحب الصحاح والأساس. هم ذول 95 بيش طلعوا إذا أردنا من الطرب شنو الخفة؟ هذه خلت لنا المشكله موجله لا. فاذا قلنا يا ابا ترى هذا الطرب شيء اخر ذني تشابه اسمي. هذا الطرب مو ذاك الاطراب بمعنى الخفه. طبيعي هو الطرب معلوم ليس اطراب، اكل ليس اكل، ليس ماكول، ليس كذا. هو مو هذا، هذا واضح ما يحتاج الى ان يجي ويقول شنو الطرب غير الاطراب. لا يريد يقول الطرب الذي ذكر في كلام المشهور. اقول لك وين طرب؟ ما اكو بكلام المشهور. ها عند ذكرهم لقيد المطرب، لان مطرب مشتق من الطرب. هذا شنو غير الاطراب؟ يعني غير الطرب اللي اشتق منه الاطراب في كلام الاساس و أساس للزمخشري والصحاح للجوهري. ذولاك رادوا الخفة الزمخشري والكذا فورد الإشكال. ذولا ما رادوا الخفة، رادوا معنى آخر، رادوا معنى آخر بعد ما يلزم من عند ال واضح لولا شنش رادوا من عنده اللي بعد ما يلزم من عند المشكلة راح هو يريد ينقحها. قال يردون من عنده شنو؟ المد والتحسين والترجيع. مو شعر ترى هذا المد وتحسين يا بشلون؟ أقول لك على أي أساس المشهور من الفقهاء لمن ذكروا قيد الطرب في تعريفهم لذكرهم من ذكرهم كلمة المطرب أرادوا المد والتحسين والترجيع. شلون أقول لك؟ طبيعي أراد وشنو لازم يقول؟ مو المد والتحسين والترجيع، لأنه المد هم ذاك ري، ترجيع هم ذاك ري. يبقى يعني يراد من المطرب شنو فقط؟ تحسين. هسه ضعيف، هذا فرد إشكال على صاحب مفتاح الكرامة. نقول له يلزم منه التكرار إذا أريد من الطرب مد وترجم، مو ذكره هذا النيشة شنو بعد يردون مرة ثانية؟ هذا شيء آخر، هذا إشكال بعدين حيفة للإشكال على الله. احنا صار نقرب كلامه. فقال يا بتر المراد من عنده معنى آخر. شنو الشاهد على إرادة معنى آخر؟ يعني لا يراد من الطرب شنو؟ الخفة. قال ارجع إلى كلمات اللغويين الجوهري والفيومي وال في روزبادي القاموس، شوف يعرفون الطرب شيء آخر، ما يعرفوه بالخف، يعرفوه بالمد والتحسين والترجيع. فرح يصير نفس معنى الآن مراد المشهورة مات متطابق معه، مو المراد من عنده ذاك المعنى. شلون هسه هذا نقرأ بعد لا يطول؟ واضح أسأل ليش احنا دخلنا بهذا؟ يريد يفر من المشكلة كأنه يعني ما خرج هو عنصر الطرب. قال لو أردنا لا لو أرد ها خرج الخفة. قول ايه خرج خفة، قول قول قال الطرب اللي احنا هنا نحتاجه في تعريف الغناء واللي أخذه مشهور الفقهاء لا يراد منه الخفة حتى يرد الإش كال بخروج 95% من أفراد الغناء، يراد منه معنى آخر بشواهد أجيب لك إياها من اللغويين، يراد معنى آخر. نبقى على هذا المعنى الآخر محتفظين بكل أفراد الغناء، ماكو فرد واحد يشوذ. شال التعريف لا. قال بأنه تكفي يعني المد والترجيع يكفي. لا لا تقول مو هيك تقول، خو هاي واضحة بعد هذه وهاي هاي الدعوة شنو لازم نقول ولدت ميتة. لا لا يقول الطرب مقصود ذكره المشهور ذكره، لكن يردون بمعنى آخر ما يردون بالخفة. انت تقول قول ما يردون بذيك ذاك المعنى. ايه اي هو انت قلت تعبيرك غير ادري اخو الشيخ واضح الفكره بشكل عام واضحه لو لا؟ قال اعيد من ثم ان المراد لو واضح هناك كله. قال وكانها ولعل هذا ما نريد أعيد مع الله شنو تصير واضحة عندكم. واضحة إذا واضحة مع الله ما أعيدا. ولعل هذا أيضا لعل هذا الإشكال خروج أكثر الأفراد لو التزمنا بأن المراد من الخفة عفوا لو أردنا لو التزمنا بأن المراد من الطرب الخفة لشدة هم أو سرور كذا لو أردنا هذا راح يلزم خروج أكثر الأفراد. خروج أكثر الأفراد هذا الإشكال دعا صاحب مفتاح الكرامة السيد العاملي إلى زعم أن الإطراب في تعريف الغناء غير الطرب. هو الإطراب في الغناء أقول لك وينهم هم ما ذكروا كلمة إطراب ذكروا كلمة مطرب ذكروا كلمة مطرب يعني الطرب اللي هذا شنو كان أحسن هذا اللي أنا بينت الأمر صار واضح بعد أنا لا هذا غير الطرب يعني غير شنو الطرب اللي فسره صاحب الصحاح والزمخشري فسره بمن بالخفة إيه جيد ولعل هذا أيضا دعا صاحب أيضا شنو أيضا يعني كما دعا المسالك أحسنت أنا لكن اللي الإشكال دعا صاحب المسالك أن يضيف شنو قالوا أو ما صدق عليه عرفا غنى المفتاح الكرامة لا دعاه إلى أن يغير أصلا في معنى يدعي معنى الطرب أصلا بالنتيجة سبيناتنا هذا ادعى بأن الطرب شنو مشترك لفظي إلى معنى يعني معنى لا هاتش يقولها بس على كيفك لأنه هذا هواية يصير شنو صعب قد ما يقبل همات هو صعب خب وأكو بعض الأمور لما تقول له لازمه ترى هذا يقول لك ها كم اشتبه أنا لما يلتفت إلى اللازم شنو قد إيه ولعل هذا أيضا دعا صاحبه مفتاح الكرامة إلى زعم أن الإطراب في تعريف الغناء غير الطرب المفسر في الصحاح غير الطرب يا طرب المفسر بالصحاح في الصحاح وأساس الزمخشري مفسر بمن بخفة لشدة سرور أو حزن طبيعي بعد ترك الزمخشري لأنه لا يطولها علينا وإلا المفسر في الصحاح والأساس كتاب يمكن جيد وإن توهمه لغوي ثالث وهو صاحب مجمع البحرين قدس الله نفسه الطريحي ترى هذا من العظماء وقدماء همات إيه يعني مو ترى متأخر هذا شيعي إيه وإن توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا خب توهموا همات أيضا أن الطرب بمعنى الخفة والكرم خب نرجع إلى إلى إلى إلى بحثنا خب شنو دليلك على أن الطرب في تعريف المشهور غير الطرب في أساس والصحاح وما توهمه مجمع قال أنا ما أجيب لك ثلاث لغويين قال وما واستشهد على ذلك بما في الصحاح نفسه من أن التطريب في الصوت مده وتحسينه واستشهد على بل وما عن المس هذا واحد اثنين من التطريب مش من الطرب ها بده يوصل هو يعني شنو من المطرب من طرب التطريب ليس طلب الاطراب هسه هذا لعله هو مراد خصوصا إذا لاحظنا أنه لما يجي إلى القاموس يقول والإطراب والتطريب واحد بمعنى واحد خب هذا لغوي واحد وما عن المصباح من أن طرب في صوته مده ورجعه ذاك قال مده وتحسينه قول مده وحسنه هذا لا المد جاب نفس ذاك لكن بدال التحسين إيش أجاب فإذا تريد تجمع الثلاثة تقول ذكرت ثلاثة عناوين مد أحسن واضح لولا طبيعي إلى الآن ذكرنا اثنين بعد بقانا صاحب القاموس قاموس جملته طويله ونقف عندها اكثر همات. قال: وفي القاموس الغناء ككساء، على وزن كساء، من الصوت ما طرب به. الغناء من الصوت ما طرب به، وأن التطريب الإطراب كالتطرب والتغني. هذه عبارة القاموس. سيريد هو مفتاح الكرامة يريد يستخلص، يقول لك شوف المقصود. فتحصل من ذلك، إذا نريد ننظر إلى تعريف المشهور وننظر إلى أقوال اللغويين ذول الثلاثة، الحصيلة اللي نخرج بيها شنو هي؟ ها، نخرج هكذا، خصوصا لما نجعل التطريب والإطراب بمعنى واحد. زين، خب، فتحصل من ذلك أن المراد بالتطريب والإطراب اللي ذكر منه ذول الجماعة، ذكروا طربة، تطريب، إطراب، ذني بعد ذكروها، أن التطريب والإطراب غير الطرب بمعنى الخفة لشدة، غير الطرب اللي ذكر منه مشهور لا الزمخشري والصحاح، من أن الطرب شنو معنى الخفة لشدة، غير الطرب بمعنى الخفة لشدة حزن أو سرور، كما توهمه صاحب مجمع البحرين وغير من أصحابنا. حادثة، فكأنه قال في القاموس. القاموس إيش قال؟ الغناء ككساء، مو هيك؟ خب، الغناء شنو هو؟ إيش قال هو هناك؟ ما طرب به. شيل ما طرب به، الغناء من الصد ما مد وحسن ورجع، لأن طرب قلنا شنو؟ ذكره الصحاح والمصباح على أنه المراد به المد والتحسين، المد والترجيع. فكأنه قال في القاموس: الغناء من الصوت ما طرب وحسن ورجع. لما ترجع إلى رأي المشهور، المشهور ايش قالوا؟ مد الصوت واشتماله على الترجيع، ما ذكروا التحسين، ذكروا المطرب. قال المطرب بعد صاحب الصحاح ولا هذا، ذكروا تحسين معناه، فراح يصير كأنه شنو؟ مد الصوت وتحسينه وترجيعه. اللي استفدناه من القاموس ما شنو؟ مد الصوت وتحسينه وترجيعه، فصار اتفاق بين اللغة ذول الثلاثة وبين شنو؟ المشهور. ولما يراد مد وتحسين وترجيع، بعد إشكال أكو على بخروج أكثر الأفراد؟ لا، أكثر أفراد الغناء، كل أفراد الغناء وش بيه؟ وإذا ماكو مد وماكو ترجيع وصوت معزز ما يسمى غناء، فكل الأفراد بقت همات، ما طلع شيء الحمد لله، فتغلب على المشكلة بهذا الشكل. بس هذا عيفة، بعدين خلي الشيخ هذا ساحتي لهذا، بعدين الشيخ خمس إشكالات إيش قد يذكر، عيفة الشيخ خلي يحكي همات لازم سر. قال: فكأنه قال في القاموس: الغناء من الصوت ما مد وحسن ورجع، فانطبق على المشهور إذ الترجيع. ليش قال إذ الترجيع؟ كأنه الترجيع شنو جابه؟ مهلة تمهيد لتفسير المطرب، لأنه مد الصوت المشتمل على الترجيع، المطرب جاب الترجيع حتى الموصوف يقدر من خلاله يتوصل إلى كأنه الوصف وهو المطرب. قال: إذ الترجيع تقارب ضروب حركات الصوت. بعد واضح هو الترجيع شنو، سمريت بعد احنا نمثل بالمصداق الخارجي، فكان لازما للإطراب والتطريب. يعني لازما علما كانه كونه حسن للتحسين ما ادري شيء. واضح؟ هذا حكي ابو القاموس. اذن في تعريف المشهور قائم هذا العلاج اللي ذكره صاحب مفتاح، قائم على ان الطرب اللي اشتقت من عند كلمة مطرب الواردة في تعريف المشهور، مشهور الفقهاء، يراد منها من هذا الطرب معنى آخر غير الطرب اللي فسرها صاحب الأساس وكذا بمن بالخفة. إذا يعني كأنه يريد يقول إذا تبقى ترى على ذاك المعنى للطرب الخفة الإشكال شنو بعد باقي، إذا تتعالج المشكلة لازم تقول الطرب في تعريف المشهور معنى آخر. إذا شنو الدليل على كونه معنى آخر؟ جبنا لك أقوال ثلاثة من اللغويين، وإن وقع غيرهم في اشتباك صاحب مجمع البحرين من أصحابنا. واضح لو لا؟ أمشي. هذه اللي ذكرها صاحب مفتاح الكرامة. الشيخ الأنصاري خمس إشكالات يذكر، وفيه أن مع أن مضافا إلى هذه بعد خمس إشكالات يذكرها. الإشكال الأول اللي ذكر الشيخ البلي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يقول لازم هذا اللي ذكرته حصول الاشتراك اللفظي في مادة الطرب، راح يكون الطرب إلها معنيان، معنى الخفة اللي ذكره الجماعة ومعنى لأن أنت ما رفضته، أنت قلت هو بمعنى آخر أريد في تعريف المشهور مشهور الفقهاء، ولم يرد ذلك المعنى الذي ذكره الأساس. المهم يراد حينئذ يلزم من عند الاشتراك اللفظ، والحال أنه ما معهود في كلمة الطرب أن إلها معنيين. سبحان الله، ثم ذكره إلى معنيين، قسم إيش قالوا قسم إيش قالوا، بس ليش ما يصير الشيخ الأنصاري شنو على الإصرار مع أنه من ذكره قالوا ذولا قالوا بمعنى الخفة ذولا قالوا هو هذا يسبب الاشتراك بعد والاشتراك اللفظي يعني شنو يعني لازم يشيل علم مو هتشي لو لا وذكره بعد معنيين ذكره. على كل حال أول نقاش اللي يناقش به الشيخ الأنصاري أن لازم ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة لزوم الاشتراك اللفظي، والأصل عدم الاشتراك، الأصل عدم الاشتراك. زين يعني يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل هذا، فما لم يكن هناك دليل. أصول عقلائية هذه، هي هذه أصول عقلائية مو استصحاب أو كذا، احنا ما نحتاج إلى إرجاعها إلى الاستصحاب. قال وفيه أن الطرب إذا كان معناه على ما تقدم من الجوهري والزمخشري، يعني من الصحاح والأساس، أساس الزمخشري، هو ما يحصل إذا أريد من الطلب إذا كان معناه ما يحصل للإنسان من الخفة، لا جرم يكون المراد بالإطراب والتطريب، لأن إفعال وتفعيل يعني إيجاد هذه الحالة، إيجاد هذه الحالة. زين. وإلا لزم الاشتراك اللفظي، إذ أن الطرب إذا كان معناه هو ما يحصل للإنسان من الخفة، لا جرم يكون المراد بالطرب والإطراب إيجاد هذه الحالة، وإلا لزم الاشتراك اللفظي مع أنهم إذا أرادوا هذه يلزم الاشتراك اللفظي، مع أنهم لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق. وهو يميل علما الشيخ الأنصاري، يميل إلى تفسير الطرب بمن بالخفة. أي لكن يفسر شنو ذلك؟ يقول الشأني كافي، الطرب الشأني كافي، مو إلا الطرب الإطراب الفعلي. جيد. فذولا لما قالوا الطرب معناه الخفة، هو الإطراب والتطريب المشتق من الطرب، الإطراب إفعال يعني إيجاد تلك الحالة، أي شيء يسبب تلك الحالة يقولون هذا متصف ماذا؟ بالإطراب بالتطريب. قال وفيه أن الطرب إذا كان معناه هذا لا جرم يكون المراد بالإطراب والتطريب إيجاد هذه الحالة، مو أنه إطراب بمعنى المد التحسين الكذا، وإلا شنو راح يلزم؟ الاشتراك اللفظي. والحال أنهم لم يذكروا اشتراك لفظي، عجيب، قل لم يذكروا اللفظ الاشتراك اللفظي، لكن ذكروا معنى آخر لو لا ذكروا معنى واحد كن حمل على استعمال. ها؟ ما ذكروا أن الطلب وضع بمعنيين متغيرين، يعني لازم هيك يقول، يقول وضع لا ذا وين اكو لفظ اكو جيب لنا طلع لنا المنجد وغير المنجد من الكتب اكو. انت هسه جاي تناقش الشيخ الانصاري لو جاي؟ لا وضح لي. لا احنا نريد نشكل الساعه على الشيخ الانصاري، اريد نقول على انهم تقول مع انهم لم يذكروا للطرب معنى اخر، خذ ذكروا للطرب معنى اخر، ذكروا المد والتحسين. الظاهر اقصد انه هو اخذ المعاني على الاستعمال مش على المعنى. هذا بعد هسه هذا قول يا ترى المراد الاستعمال مو المراد على انه، هذا ياتي في كل مورد. هذا مو الشيخ الانصاري يقول الطرب ذكره ومعناه شنو؟ الخف. لما الطرب بمعنى الخفه المشتقات مالت اطراب ايش راح يصير؟ يعني ايجاد معنى هذا مو معنى آخر يراد من الإطراب حتى يلزم الاشتراك، وإلا إذا كان أكو معنى آخر كانوا شنو يذكروه؟ خذ ذكره وبعد شو يقول أبو القاموس وأبو هذا ومجاي يذكرون بأنه بمعنى المد والتحسين، واحد ذكر بمعنى المد والترجيح، واحد هو هذا ما بعد واضح هذا لو لا؟ مع أنهم لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق منه لفظ التطريب والإطراب. لفظ التطريب والإطراب مشتق من شنو؟ طرب اللي هي بمعنى الخفة، فراح يكون معناها إيجاد هذه هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني مضافا إلى أن ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح والمصباح اللي هو شنو معناه؟ أحسنت. أكو أمرين التفتوا لهم، واحد من الأمرين وصف للفعل القائم بالشخص بذي الصوت، تعبيره حسب تعبيره للفعل القائم بذي الصوت، وأكو أمر ثاني لا نفس الصوت قائم، مو للمصوت، مو من أوصاف ذي الصوت، من أوصاف نفس الصوت. واضح لو لا؟ هسه هنا أنت لما تجي تشوف الإطراب وتشوف شنو إطراب وتطريب وتشوف مثلا ماذا مرة هذا الإطراب، الإطراب وصف لمن؟ الإطراب هذا الصوت، الفعل القائم بذي الصوت لوحظ فيه أما إذا القائم القائم بالصوت والكذا هذا شنو؟ يعني بعبارة أخرى تارة الإطراب تلحظه بما هو وصف ماذا من أوصاف ذي الصوت، وأخرى تلحظه بما هو شنو وصف قائم بنفس الصوت نفسه. هسه أنت لما تجي إلى تعريف المشهور عندما قال مد الصوت وتحسينه، مد الصوت وترجيعه، مد الصوت المشتمل على الترجيح المطرب، هذا وصف علما مد الصوت المشتمل على الترجيع المطلوب. ها يعني نفس عملية اللي هو اطراب الصوت، نفس الصوت. ها الصوت نفسه هذا. بينما صاحب المصباح والأساس عندما قال طرب في صوتي، هذا ملاحظ به شنو؟ مو الصوت بما هو صوت، لا، لوحظ جانب الصدور من ال... بما هو وصف قائم وين بذ الصوت. ليش بذ الصوت؟ طرب في صوتي يعني صوته، يعني القاه بطريقه مطربه مطرب. اي خويه، اي لوحظه هو، احنا ما جايين بصوت هو هو لا هو الشخص هو جاي، انت جاي تقول طرب في صوته، طرب في صوته يعني هو اوجد شيئا مو منظور بنفس الصوت. فمره في تلحظ تعريف المشهور، المشهور تشوف على انه شنو جاي ياخذ الاطراب بما هو صفه للصوت، مره تلحظ شنو تعريف صاحب الصحاح والمصباح، تشاهد انه قد لاحظ الفعل القائم بذ الصوت بالمصوت. واضح له لا؟ فمن هذه الناحيه راح يكون شنو يمكن ان يقال حينئذ بانه معنى تطريب، لما قال طرب في صوت، تطريب الشخص في صوته يعني أوجد هذه ال... أوجد هذه الحالة، أوجد سبب الطرب. ولما يمد ولما يرجع ولما كذا يصير سبب المن، فهو موجد لسبب الخفة، لسبب حصول هذه ال... التفت له لا؟ طرب تقدر تقول يعني على أنه أوجد سبب تلك الحالة اللي تحصل للإنسان وهي الخفة، لولا أن يرجع بصوته ويمد في صوته ويحسن في صوته بشكل ما تقولون فلان فرح فلانا، زيد فرح عمرا، يعني شنو أوجد سبب يحصل من خلاله فرح عمر. هنا هم طرب أوجد سببا من خلاله يحصل، هو قام يمد وقام يرجع وقام فأوجد تلك الحالة الخفة. فإذا هي الخفة، طرب الخفة، وإنما هذا أوجد حالتها، مو أنه فرد معنى جديد. فحتى المشهور عندما قال الترجيع المطرب يعني ما كان سببا، لأن باعتبار وصف الكذا وصف الصوت، فما نحتاج إلى هذه العناية. أما في تعريف المصباح وفي تعريف الصحاح لا، جاي يقول طرب، طرب يعني شنو؟ أوجد هذه الحالة، صار سببا إلى طرب في صوته، يعني صار سببا في أن يوجد هذه الحالة من خلال مده للصوت وترجيعه. وقال مضافا إلى أن ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح والمصباح إنما هو للفعل القائم بذ الصوت، مو بالفعل بما هو فعل، مو بالصوت، لا، الصوت القائم بذ الصوت، للفعل بما القائم بذ الصوت. طبيعي الآن عبرت عن الفعل بالصوت مو صحيح، لأنه الصوت ليس فعلا، تصويت فعل، بس المقصود واضح. قب نرجع، إن مضافا إلى أن ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح إنما هو للفعل القائم بذ الصوت، لا الإطراب القائم بالصوت اللي هو المأخوذ في لأن المطرب قالوا في تعريف المشهور، لا الإطراب القائم بالصوت اللي يعد من أوصاف الصوت، مو للفعل القائم بذ الصوت، وهو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور دون فعل الشخص. فيمكن أن يكون يعني في عبارة المصباح والصحاح لما قالوا طرب يمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته إيجاد سبب الطرب بمعنى الخفة بمود بمد الصوت وتحسينه وترجيعه. مو مش قالوا حسب ما نقل قبل قليل، قال طرب في صوته مد، يعني أوجد السبب بمد صوته وترجيعه، بشكل فرح بمعنى أوجد سبب الفرح بإعطاء هدية. هو قد يفسر يقول يا بتر فرح يعني أعطى هدية، هو يريد يقول أوجد سبب الفرح بإعطاء هدية. إجا وقال يا بتر التفريح بمعنى أعطاء هدية، هو مو أعطاء الهدية، هو إيجاد سبب يتحقق من خلال هذا السبب، شنو هو؟ إعطاء الهدية. فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته اللي أخذ في معنى في تعريف المصباح والصحاح إيجاد سبب الطرب بمعنى الخفة. بيش يتحقق سبب الطرب؟ بمد الصوت وتحسينه وترجيعه، كما أن تفريح الشخص إيجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه. فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى ما ذكر في معنى الصحاح والمصباح اللي ذكرناه بمعنى إيجاد سبب الكذا، لا ينافي ما ذكر في معنى الطرب. ما بي أي معنى هذا، يعني هذا لاحظ شنو على الإطراب إيجاد السبب، فيبقى المعنى واحد في الطرب وهو الخفة. وكذا ما في القاموس من قوله ما طرب به، يعني ما أوجد به الطرب. السائل هنا قال يمكن همات شنو يعني يمكن الآن يريد يترقى، قال مع أنه لا مجال لتوهم كون التطريب اللي ذكر في القاموس بمعنى التحسين والترجيع، حتى تقول شنو يشتاق لا معنى لكون التطريب ماذا بمادته بمعنى التحسين والترجيع، حتى حينئذ شنو يعني مشتق التطريب اللي هو مأخوذ من الطرب مشتق من تحسين وتراذ من الحسن والرجوع. لا ما يمكن هذا. هسه ليش أقول لك ما يمكن تطريب؟ زين لعله مع أن هذه الإشكال أكو على الشيخ، تقول لم يتوهم أحد، إذ لم يتوهم أحد كون الطرب بمعنى الحسن والحسن والرجوع، والحال أن صاحب المصباح والصحاح والقاموس صرحوا بأنه المراد من الطرب هو هذا المعنى، لأن قالوا طرب بمعنى مد وحسن مع هذا فرد إشكال على الشيخ، هذا ما علينا به، بس المهم هذا أنه جاي يترقى هنا الشيخ رحمة الله عليه من إمكان أن يكون التطريب بمعنى شنو إيجاد سبب الطرب إلى أن يقول اللي يستفيد من فيمكن ماذا، جاي يترقى إلى أنه لا مجال لأن يقال بأن التطريب بمعنى أو الطرب بمعنى تحسين والترقيق. ولا هذا تتمته إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.